والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدقوا الله لك كان خيرا لهم فهل عسيتم تتقون يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم